يخرجه عن نطاق رؤية عينك، فهات التلسكوب ليقربه، حينئذ تراه. اذا فعدم ادراكك الشيء بآلاتك الحسية المعروفة لا يعني انه غير موجود. فاذا ما حدثنا ان الميكروب موجود الان ورأيناه رأي العين، القدماء الذين كانوا لا يعرفون ذلك لو حدثناهم قبل الميكروب بهذا اكانوا يصدقون؟ لا يصدقون. اذا فترك الله بعض الخلق غير مدرك في زمن لانه دون واقل من مستوى رأي العين ثم يقدرك عليه في زمن فترى، يقول لك الله اذا لا تصدق ان قلت لك ان هناك غيب لا تنكر، فهذا كان غيبا في القديم وقد صنعت لك الالات لتراه حتى تستدل ان الغيب قد يكون موجودا ولكنك لا تراه. اذا فالذين يؤمنون بالغيب قمة ايمانية، ان يؤمنوا بالله وان يؤمنوا بما اخبر الله به. ثم بين وقال ويقيمون الصلاة لإدامة ولاء العبودية للحق، كما قلنا في لقاءات سابقة تتجدد كل يوم 5 مرات، ومما رزقناهم ينفقون. حين تكلمنا عن الرزق يظن كثير من الناس ان الرزق هو ما يتعلق بالاموال والنفعيات، فاللي عنده مال ينفق، اللي عنده خير من الارض ينفق، اللي عنده يقول لا، الرزق ما انتفع به. فالقوة رزق، والعلم رزق، والحكمة رزق، والتواضع رزق، كل ما فيه حركة للحياة رزق. فلا تقل انا ليس عندي مال لانفق منه، عندك عافية تصدق بها على العاجز انفقها للعاجز، عندك حلم انفقه للاخرق، عندك علم انفقه للجاهل. اذا فمما رزقناهم ينفقون يستوعب كل افضية الحياة وكل كمالات الوجود. حتى ان ذهبت الى انسان لا يحسن صنعة شيء فاصنعه له لانك تجيده. يبقى اذا اجابة الاشياء رزق ايضا. اذا ومما رزقناهم ينفقون تستوعب كل حركة الحياة. ثم بعد ذلك حينما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، نشاهد ان الله جاء بصنف اخر من الايمان. ما هو الصنف الاخر؟ الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. كلمة وما انزل من قبلك لم تأتي في وصف المؤمنين الاولين. نعم، لان الاسلام انما جاء ليواجه صنفين من الناس. الصنف الاول صنف كافر بالله، لا يؤمن بإله ولا يؤمن برسول مبلغ عن الله. هؤلاء هم كفار مكة. ولكن في المدينة لان الصورة مدنية جاء صنف اخر، هم اهل الكتاب، يؤمنون بالله ويؤمنون برسل عن الله وبكتب عن الله. والايمان الاسلامي لا بد ان ينتظم النوعين معا. لماذا؟ ربما ظن اهل الكتاب انهم على صلة بالله، يؤمنون به ويتلقون منه كتبا ويتلقون منه رسلا، فذلك كاف. نقول لا، الايمان الاسلامي جاء ليواجه المعسكرين جميعا حتى يكون الدين كله لله. الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون. نلاحظ ان هنا كلمة وبالاخرة، لماذا؟ لانك ان تصفحت التوراة التي هي كتاب اليهود الذين يعايشون الاسلام في المدينة ويتولون كبرهم في خصومة الاسلام، مع انهم كانوا يستفتحون به من قبل على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اخا

وقال تقاتلوا في سبيل الله لانك ستقتلوا وطن على عنها هي المؤمنة مدام بتقاتل في سبيل ليه. شوف تعويض العقل انه يرتكب، يبقى مدام بتقاتل في سبيل الله تبقى هي ايه مؤمنة. طب وعرفنا بقى ان هي مؤمنة ايه؟ قال لان جي في الاخرانية وحذف المقابل اللي في سبيل الله وهو السبيل الشيطان، وجاء بالمقابل للمحذوف وهو كافرة واخرى كافرة. كافرة دي يقابلها ايه؟ اكنك اخذت مؤمنة من مقابلها وهو كافرة، وخدت في سبيل الله يقابلها ايه؟ في سبيل الشيطان. اذا حذف في سبيل، حذفت مؤمنة من الفريق الاول للدلالة عليها من كافرة في الفريق الثاني، وحذفت في سبيل الشيطان من الفريق الثاني للدلالة عليها في قوله بالمقابل في سبيل الله. فكأن معنى الآية فئتين التقطا، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقابل في سبيل إيه؟ تقاتل في سبيل الشيطان. فكافرة مؤمنة منعت من الأولى ودلت عليها المقابلة وهي كافرة في الثانية، وفي سبيل الله في الأولى دلت على المحذوفة الثانية وهي في سبيل الشيطان. وده بيسموه في اللغة اشتباك، ليعود العقل أن يستقبل الإيه؟ الإنسان القرآن ويعي أن فيه محذوفات استغنى الله عن ذكرها ترديدا للذهن أن يتوقف فيها الفكر. إذن فقول الله أولئك على هدى من ربهم وصف للأولين ومعهم هم المفلحون. خد نوع منين؟ من المقابل الثاني. والتانيين برضو والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل أولئك هم المفلحون، أولئك على هدى من ربهم وهم المفلحون أيضا. فكأن أولئك للأول جاءت على هدى وتركهم مفلحون لدلالة الثاني عليه، وحذف من الثاني على هدى ودلت الاولى عليه، فكأن الله قال الطائفة المؤمنة الاولى على هدى من ربهم وهم المفلحون، والطائفة الثانية على هدى من ربهم وهم المفلحون. ثم العلة في عمل العملية دي وجابهم ويا بعض، ما قالش الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون، وبعدين يقول ايه والذين يؤمنون بما انزل اليكم، ونجيب لهم برضو الخبر بتاعه. ليه لحم الخبرين ويا بعضهم؟ علشان نعرف ان مفيش فيه بقى بعد الاسلام ايمانان، بل هو ايمان واحد يترتب عليه جزاء واحد وسيلته هدى وغايته فلاحة. لو نظرنا الى التكليفات اللي هي الدلالة الموصلة الى المطلوب اللي احنا بنسميها الهدى ده، تجد ان الله رفع المهتدي على الهدى. يعني الهدى مش جاي يستدلك، الهدى جاي يرفعك، لان في ظاهر الامر ان الهدى يقيد حركتك. فقال لا، انت على الهدى. وعلى تفيد ايه؟ الاستعلاء، زي ما تقول انت على الجواد، انت على الدابة، انت على السطح. يبقى علا تفيد ايه؟ على تفيد العلو. فكأن المهتدي حين يلزم نفسه بالدلالة على الغاية الموصلة للمطلوب لا يستدل للهدى، ولكنه يرتفع على الهدى، والهدى يصبح تحت امرته في ان يوجهه الى الخير. لكن الضلال يعمل ايه؟ الضلال يغلفك فيه، يحبسك فيه. ولذلك شوف المقابلة، واما او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. في العلم في الهدى يفتنك، يقول لك المنهج وان قيد حركتك فانما جاء لاعزازك ولعلوك وسمو مقامك، ان تأخذ من بشر تشريعا او تأخذ من ذاتك حكما، ولكنه يرتفع بك الى ان تتلقى عن الله. ادي على اولئك على هدى. ولكن في الضلال قال ايه؟ في

لأنه وجد آباءه والذي أخذ عنهم هذه الحرفة بيعملوا كده، ورأوا أنهم إذا ما جاءوا ببذرة وزرعوها في أرض جامدة ما تنبتش النبات اللي مؤدي إلى الثمرة المرجوة، تطلع أذيلة. يمكن ما يعرفوش لماذا هو عملها كده تقليدا. طب بالله لم يكن عملها تقليدا، ده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده وده قلد ده لحد آدم يا شيخ. طب وآدم عملها قلد مين؟ آدم لما عملها قلد من؟ ده هو البداية في الوجود. يبقى إذا قد علم من الله كما علم الأسماء. يبقى كل شيء في الوجود أصوله معلمة من السماء، لأن الله لا يخلق آدم ليباشر مهمة في الأرض إلا إذا علمه كيف يزاوله ولو بداءات هذه المهمة. وبعدين جينا بالقرون اللي اتقدمت عرفنا ايه ليه الحكاية بتاعت شق الارض ونرمي الزرع ولازم نحرق، لازم ايه؟ وليس للفلاح عمل الا ان يحرص ويرمي البذر، ملوش دعوة بقى الفلاح ما بيقعدش العناصر بقى يجمعها عشان ايه تدي للنبات، ولا له دعوة بالحكاية دي، هو ايه يحرط ويرمي ايه ويرمي البذر. ولذلك انصفه ربه قال له اياك ان تغتر بحركتك في الحياة لتقول انا ازرع، كن صادقا وكن واقعيا وقل انا احرث فقط. افرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. الله، يبقى أنصف ملوش إلا أن يحرث. إذا فالفلاح لا عمل له إلا أن يفلح الأرض، مش إيه؟ ما يعرفش ليه بيعمل العملية دي. إنما بعدين عرفنا، بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهذا كل شيء، عرفنا ليه بنعمل العملية دي. ليه؟ أما قال لك لأن النبتة الحبة حين تلقيها في الأرض تجد في حجم كل حبة الغذاء الكافي لها إلى أن تأخذ غذاءها من الأرض، بحيث إذا جبت حاجة وبلتش إيه؟ جبت شوية حلبة وبلتهم شوية ثم تزبن وتطلع وتعمل الطلقة تنفلع كده ويمكن يطلع منها لها مادة خضرية. منين جت؟ من نفس تكوينها، وعلى قدر كمية الغذاء يكون حجم الحبة. تقوم الحبة لما تصادف تنحنس الأرض ونرميها ونديلها شوية الرطوبة، تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبنها ده يطلع، والزبن ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الارض ويبتدي ياخد الغذاء، تقوم الفلقتين اللي هم كانوا يغذوها دي تبقى ورقتين اتنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء. من لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبن يطلع تنكتم ولا تطلعش، يقوم الحرف ده عشان يديلها ايه؟ يدينا شوية هوا كده على مكان. الله، اذا دي عملية الفلاحة. طب وربنا جاب حكاية المفلحون دي والفلاحة لماذا؟ عشان يديني الامر الغيب في الاخرة، فائتونا في الاخرة. يقول انا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحفوظ. ازاي؟ انك التكليف يضيق عليك، وانا احب ان اعلمك ان التكليف يوسع عليك، لأن التكليف وإن ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. وأضرب لك مثل باللفظة مفلح وفلاح. الأرض حين ترمي فيها بذرة أتعطيك بذرة؟ حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل في كل سنبلة مئة يبقى انت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد ايه 700 حبة. اذا كانت الارض وهي المخلوقة تهبك اضعاف ما اعطيت لها فكيف بالخالق الا يعطيك اضعاف ما اعطيته له؟ هذا هو السبب في ان الحق سبحانه وتعالى يقول اولئك هم المفلحون، عشان يلفتني بمادة الفلاح ومادة الفلاح الى شيء موجود بالفعل. فانت تلقي الحبة فيخرج عود الذرة، ده على فرض انه جاب كوز واحد ومرة يجيب كوزين مرة يجيب ثلاثة، شوف القدر اللي اعطاك. اذا فان اخذ التكليف منك شيئا فانما جاء ليعطيك اشياء، فلا تقل ان الارض اخذت منك حبة، ولكن قل اخذت مني الان حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة. يبقى اذا مفلحون جاء بدليل اولئك على هدى من ربهم واولئك ايه هم المفلحون. الصنفان الايمانيان، الصنف الذي جابهه الايمان اول الامر بوجود اله ورسول مبلغ عن الاله وهم كفار مكة، والصنف الثاني الذين يؤمنون باله وبرسول وبكتب ربما ظنوا انهم يكتفون بذلك، فشاء الله ان يبين ان الايمان جاء ليهيمن على الجميع. ذلك هو الصنف الايماني. لا يقال ايمان بشيء والتزام بمنهج من اله امنت به الا اذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا. حين ياتي الايمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا، يبقى لا بد ما دام الايمان قد طلب يبقى لازم في الشر بيحارب الايمان. لو لم يوجد شر يحارب الايمان اكان هناك ضرورة للايمان؟ اذا فالتزام الانسان بالايمان ليقي نفسه ويقي عالمه من شرور مقابل الايمان، وهو ايه؟ وهو الكفر. يبقى الامر الطبيعي ان يأتي صنف المقابل من المؤمنين وهم الكافرون. الكافرون دول قسمين، قسم كفر بالله اولا ثم استمع الى الوحي واستمع للهادي الجديد فابتدأ يلتفت الى ذلك الهادي الجديد، فطرية بتاعته استجابت. وصنف اخر كابر وعاند، غير المعاند يجب ان تفهم انه ليس له حظ في الكفر، ولكن له حظ في الكفر المستفيد من الكفر، والذي يأتي الايمان ليعطل عنه هذه الفائدة. يبقى الذي يقف امام الايمان هم المستفيدون من الكفر، مستفيدين من الكفر هم اللي حاربوا الايمان. انما ناس كانوا كافرين ما يعرفوش اله ثم سمعوا ان في اله وشيء دخل عقلهم واله بيأمر بالرحمة وبيأمر بالعدل وبيأمر بالتواصل وبيأمر بالمساواة بيأمر بتي كله، اللي ملوش مصلحة ما الذي يمنعه ان يؤمن؟ يبقى الذي يلد في الكفر انما هو المنتفع بالكفر. ولو لم يوجد منتفع بالكفر لما تعصر الكفر في الناس. كيف؟ الكفر معناه الستر. اولا احنا قلنا سابقا ان ذات اللفظ وهو كافر او كفر او كفر، يمكن تذكر انني قلت ان لفظ الكفر مؤمن، لفظ الكفر مؤمن. يعني ايه لفظ الكفر مؤمن؟ لان معنى كفر اي ستر، كفر بالله يعني ايه؟ ستر وجود الله. الله، طب الذي يستر وجود الله يبقى وجود الله كان موجود وهو ستر ولا لا؟ اذا فالستر طارئ على الوجود، اذا فالاصل هو الايمان، وجه الكفر يستر ايه؟ يبقى كلمة كفر نفسها فضحت الكافرين، لانه لا يقال كفر الا اذا كان هناك شيء موجود ثم سترناه، فكأن الاصل الفطري الايمان، ثم طرأ الساتر من الكفر لغفلة الناس، ولان الايمان بيضيق على ذي السلطان واصحاب السيطرة واصحاب الاستغلال واصحاب الاستعلاء، فابتدأوا يستروا الايه؟ يستروا الاله ويستروا الايمان. اذا فاللفظ في ذاته يدلك على ان الايمان اسبق، والايمان اسبق به قضية منطقية. ليه؟ لان الخالق الاول وهو ادم الذي خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه واجدد له الملائكة واتاه المنهج، كل ذلك امر مشهدي. يبقى الكفر ليس مجاش، الكفر كان بيداعب في ادم بواسطة ابليس. كان المفروض طبعا ان ادم قعد يلقن ابنائه، وبعدين بمرور الزمن جاءت الغفلة، وبمرور الزمن وجد كثير من الناس ان الايمان يقيد حركتهم، فابتدأوا يعملوا ايه؟ يكفر. لكن العاقل لما يسمع كلمة كفر دي كان يجب يتنبه ويعرف انها ده مقلب في الانسان، اكفر ازاي؟ طب وانا اشارك في من ستر موجودا؟ كيف اشارك في من ستر موجودا؟ ولذلك ربنا نبهنا بالصورة نفسها، وحيقول لنا كيف تكفرون بالله؟ قولوا انتوا كفرتوا بالله ازاي؟ ما يقدروش يجاوبهم ابدا الا اننا سترناك يا رب. يبقى دي ايمان ولا مش ايمان؟ يبقى ده الايمان. يبقى اقول لهم لما يجي يقول لهم ياخذهم كده في يقول لهم كيف تكفرون بالله؟ هيقولوا سترنا وجوده، وهل يستر الا الموجود؟ يبقى الوجود. يبقى كيف تكفرون بالله دي فيها ايه؟ فيها عين الاستدلال على الايه؟ على الايمان. الانسان نظرا لان الله سخر له ما في الارض جميعا واستجابت له طبائع الاشياء يفعل في كذا فينفعل له، بمرور الزمن ظن ان له اصالة وسيطرة على الكائنات، ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الاسباب وهو فاعلها، فلم يلتفت الى المسبب الحقيقي، وهذه تلمحها في قول الله سبحانه كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. ساعة ما استغنى يظن ان الاشياء منفعلة له بذاته. اذا فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها، استيقاظ النفس نحو ذاتيتها. نقول له يا غبي ما تستيقظش ابدا نحو ذاتيتك، لانك انت لو فهمت حتى معنى ذاتية يعني ايه؟ شيء ذاتي. الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيرك ولا يتخلف ابدا، الامر الذي بالذات لا يتخلف، انما الامر الذي بالغير هو الذي يتخلف. لو انك انت بصيت لي كلمة ذاتيتك دي التي نظرت اليها وغرتك واطغت، كنت تفهم ان كلمة ذاتية دي مهدومة بالنسبة لك، لان كلمة ذاتية معناها ان لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده، وانت شاهدت نفسك لا ذاتية لك متغير ومحتاج لمعونة ابوك وامك، وامك تشكهك وامك تأكلك وتسحبك وتشيلك على كتفه، ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام هي اللي تجيبه لك. اذا الذاتية ممتنعة اصالة في بدئك،

وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انتقم الله الذي انتقى كل شيء. اذا فجنودهم انتقضت عليهم. اذا فالسلام الذي كانوا يظنون انهم صنعوه لنفوسهم تبين انه سلام باطل قصير العمر. يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم اضعابهم شهدت عليهم. اذا فهو وان تحقق السلام للكافر فترة وجيزة من الزمن فسينتقد هذا السلام يوم الله وملكات نفسه تتنازع امام نفسه. اللسان يشهد عليه والايدي تشهد عليه والارجل تشهد عليه والجنود تشهد عليه فماذا بقي له؟ اذا فهو سلام موقوت. ولكن سلام المؤمن اولا حقق كل عناصر السلام بينه وبين نفسه لا تناقض، وبينه وبين مجتمعه لا تناقض، وبينه وبين ربه لا تناقض، وبين دنياه وبين اخرته لا تناقض. لكن الكافر فقد كل ذلك ولم يحقق لنفسه الا سلاما موقوتا، وهو انه قال كما اعتقد. المنافق المنافق تذبذب وتأرجح واصبح مفترد الملكات، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، يقول له لا تفسدوا الان مصلح. اذا نحن الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. ما هذا التناقض في النفس البشريه؟ بالله كيف يرتاحون؟ ولذلك تجد كل الايات التي تعرضت الى هؤلاء تجد سمه التناقض والتذبذب والتأرجح فاشية في كل الآيات. اقرأوا إن شئتم قول الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا هو أول تناقض. شو الذبذبة بالنفس البشرية بقى شكلها. طيب يخادعون الله لا سلام مع الله والذين آمنوا، يبقى ما في السلام مع الذين آمنوا، وفي الواقع والحق أنهم يخدعون ويبقى تمزق لانه فاهم انه بيعمل لنفسه نفس بينما هو يحقق لنفسه ايه؟ يحقق لنفسه ضرره. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وانسان يعيش مرضا ولا ينتظر عافيه بل ينتظر ان يزيد مرضه. تمزق في النفس الانسانيه. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. تناقض مركب، لان نحن قلنا ان الفساد في الارض هو ان تعمد الى الصالح في ذاته فتفسده. وقصار ما يطلب منك ان الصالح تدعه صالحا فلا تتدخل فيه. وان شئت ان ترتقي طموحيا في اليقين تجد في صلاح الصالح الشيء اللي هو صالح ما تفسدوش. فإن أفسدتهم يبقى أدي واحدة. نقصت مرتين اثنين لأن احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أصلح لك مقومات الحياة الأساسية. فإن أردت أن ترتقي في الكون بإصلاح أكثر فيريد الله أن يكون ذلك منك. ولذلك إيه؟ آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يبقى هو لازم. ليه؟ علشان إذا ما هو استقبل النعمة الممنوحة له تعود نفسه الكسل. فيريد الله سبحانه وتعالى أن ينمي في الإنسان طاقة الجهد وطاقة العمل. فترك لك أشياء إن أردت الارتقاء فافعل. ولكن المقومات الضرورية للحياة هي موجودة إيه؟ موجودة لك. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع إيه؟ طب يعني عمل من غير ان عنده اسباب. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض ليتهم قالوا لم نفسد بل انهم تعدوا مرحله انهم لم يفسدوا كذبوا وقالوا لا ده احنا بالعكس مصلحين. يبقى اسمه ايه؟ تمزق مركب. اما انهم هم المفسدون ولكن لا يصل. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الصبحاء. الاستفاء يعني الفقرة برضو متناقضين مع أنفسهم، لأنهم لما يصفوا سادات من سادات قريش أسلموا برضو لهم نفس فهاء. وأنا قصت لكم قصة ابن أبي حينما استقبل أبا بكر واستقبل عمر واستقبل علي، ماذا قال لهم؟ قال لهذا يا سيد بني إيه وده يا سيد بني سيد وده يا سيد بني هاشم. يبقى إذن مهم مش هم الإيه السفهاء، مش هم إيه السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا آمنوا كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. يعني ما معنى السفه؟ السفه الطيش، السفه العمق، السفه الخفة في تناول الإيه في تناول الأمور. لا يوجد الذي يؤمن بربه يبقى هو ده السفيه، ولا الذي لا يؤمن هو السفيه. طيب إذا كنتم تعتقدون أنهم هم السفهاء فلماذا تدعون لأنفسكم الإيمان لتكونوا سفهاء؟ فرض هذا من السفه اللي يشهدهم انهم هم اللي ايه هم اللي سفهاء. واذا ايه لقوا الذين امنوا قالوا امنا في التناقض، يبقى لهم حياتين، حياه بينهم وبين اتباعهم او احبابهم او مصطبتهم وبين الايه المؤمنين. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. انظروا الى دقه الاداء في قول الله وإذا خلوا إلى شياطينهم. الشيطان هو الدس الخفي، الدس الخفي، وده يحتاج لمجاهرة ولا لخلوة؟ شوف الدقة بقى، إذا خلوا إلى، يبقى ده كلام لا يقال إلا في خلوة، ما يقالش في نجد في جلوة أبدا. وما دام الكلام لا يقال إلا في خلوة يبقى هناك علم يفضحه، هناك علم يفضحه. ولذلك تجد غير المستقيم يحاول جاهدا ان يستر مجال حركته في عدم الاستقامة، محاولته ان يستتر شهادة منه بان ما يفعله جرم وقبيح. كل يحاول ان يستتر يبقى معناه ايه؟ معناه الشهادة من نفسه ان ذلك ايه جرم وقبيح. وايضا لا يحب احدا يعلمه، وما دام لا يحب احدا يعلمه تبقى برضه قبيحه ولا مش قبيحه؟ يبقى قبيحه. يبقى زي ما قلنا ان القيم هي القيم حتى عند مين؟ حتى عند المنحرف. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا. شوف الاداء كده، امنا هنا كان المفروض واذا خلوا الى شياطينهم قالوا من يؤمن، مش هم قالوا امنا هناك يقولوا للمقابل ايه لم نؤمن. انما في حاجه يسموها جمله فعليه وفي جمله اسميه. الجمله الفعليه دي تدل على التجدد، انما الجمله الاسميه تدل على الثبوت. فهم مع الذين امنوا متجذبين يقولوا امنا، والايمان مش ثابت هيضيع، وبعدين لما يقابلهم تاني يقولوا ايه امنا. في الفترة بين القولين امنا بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كفر، بيبقى فيه يبقى اذا تجدد. انما لما يخلوا الى شياطينهم على طبيعتهم قالوا انا معكم، لان دي لا تجاملهم، انا معكم، ان مع الشياطين بتوعهم ما بتفارقهمش، انما امامنا بتفرق الجزء على لسانهم متى؟ حين يقابلون المؤمنين. ولكن اني معكم سواء كانوا معهم ولا مش معهم، يبقى دي لازمه ودي ايه؟ بتتجدد. يبقى في الدقه الادائيه في الايه؟ في القران. واذا لقوا الذين امنوا قالوا ايه؟ امنا. واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم. كلمه شياطينهم دي زي ما قلنا تدل على الدس الخفي. وكان من الممكن ان يتنبه هؤلاء الى ان الذين يدسون لهم دسا خفيا زي فعل الشياطين لا يمكنهم ان يوجهوا حجة بمنطق. ما دي دسة خفية ليه؟ لو كان عنده منطقية في الاشياء يوم يعرضها ايه؟ يعرضها علنا، يعرضها علنا. يبقى اذا الميدان كان فيه بس يقعد ودود ويقول له الكلام ده كان يجب انه يعرف انه ايه، لانه لو امر مفروض فطريا انه امر مستقيم ما كانش في حاجه الى ايه الى ان يدس بس الايه العظيم. ولذلك لا يدس دائما ولا يبيت دائما الا الشر. الله يستهزئ بهم ما دامها قالوا ان نحن ايه مستهزئون، الله يستهزئ بهم. شوف ذلك بقى اذا هزأ الله من عبد، اذا هزأ الله من عبد يقول له طيب انت نافقت كده واظهرت بلسانك ما ليس في جنانك ولا في قلبك، طيب احنا برضو هنعاملك كده، هنقبل منك ظواهر الاشياء مناكحك يعني نتجوز منك وتتجوز منه ونورثك وتتكلم معنا يعني ندري عليك احكام ايه، ولكنه نمي لك انك تخلده لا في النار ولكن في الدرك الاسفل من النار. زي انت ما عملت لنا بالخلاء وعملت لك ظاهر ولك باطن فكذلك نحن لنا ظاهر نعاملك به الان احتراما لإعلامك بأنه لا إله إلا الله، فما كان لإنسان أن يقولها لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ثم نعرضه بعد ذلك عرض الكافرين. فين احنا هنحترم العلانية دي؟ وما دام أنت لك ظهر وباطن فاسمح لنا احنا الأخرين كلنا ظهر وباطن. ولا اشمعنى أنت يعني؟ أنت اللي ساتر؟ أنت اللي مكار؟ لا خلينا ويمكرونه ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى اذا احنا هنعاملك بجنس ايه؟ ما عملتنا به. انت لك معنا ظاهر وباطن، سيكون لنا ايضا معك ظاهر وباطن، ظاهرك انه يعاملك معاملة المسلمين خلاص، ولكن في الباطن نعمل فيك ايه؟ الدرك الاسفل. يبقى ليه حتى ما يتوبش بالكافر؟ ما تتوبش حتى بالكافر لانك اشد منه، لانك انت اصلا انتفعت بظاهريه الايمان فلازم نعوضها لك ذله كفر. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى لما بيقول انا مستهزئون قال طيب ما دام انتم بتستهزئون وبتقولوا الكلام كده احنا برضه هنعمل ايه؟ هنستهزئ. الله ايه؟ يستهزئ به. والاستهزاء للسخريه، استهزأ واستسخر وهزأ وسخر، كل دي الألفاظ بتدل على إيه؟ أن تحاول أن تضحك الغير أو أن تضحك على الغير. أنتوا طبعا بتقرأوا في قصار السور ويل لكل همزة لمزة، همزة واللمزة اللي يهمز الناس ولو بالاشاره حتى يخلي واحد ماشي كده مثلا افرض ان هو اعرج وبعدين يخليه بعد ما هو اتاه كده يزك بيه مثلا يعني انه كده لانه مثلا اعور اي حاجه يعني يهزا يا بالاشاره يا بالايه يا بالكلام. يبقى في همزه ولمزه. الهمزه واللمزه هو الذي يهمز غيره، والهمزه بالسكون بقى ذكرى ايه؟ هما ذا بل من ذا وفتح الايه؟ الميم خلاص؟ انما دي هم ذا زي ضحكة. يبقى ضحكة الناس تضحك عليه، ضحكة يضحك من الناس، وضحكة يضحكوا عليه الايه؟ يضحكوا عليه الايه؟ يضحكوا عليه الناس. خدوا بالكم من الفرق ده، لما تجيبها بالتحرك كده ضحكة غير ضحكة. ضحكة يعني ايه؟ مفهوم؟ وضحكة الناس تضحك ايه؟ تضحك عليه. الهرج ده الاستهزاء ده انك انت تسخر من واحد معناها انه كان يجب ان يكون على شيء انت تحبه. كان يجب ان يكون فانت تسخر منه يقول له ده السخرية بقى دي علامة ايه؟ عدم الإيمانية في النفس لمخلوقية لإله واحد. مخلوقية لإله واحد، لأن الصنعة لا عمل لها مع صانعها. فأنت حين تعيب كرسيا مش حقك انك تعيب الكرسي، انما تعيب اللي عمل الكرسي. اذا فساعتك تسخر من انسان، الانسان لا حيلة له في صنع نفسه. يبقى اذا المال بتسخر من مين؟ يبقى اذا الحق انك تسخر من خلق الله. يبقى اذا نقول له كمان انت غبي ادعيك. ليه؟ لان فوقك انت سخرت من خلق الله، ما قدرتش ما تفضل به الله على من سخرت منه في خصله في بقيه القطاع. ولذلك ربنا قال عسى ان يكونوا خيرا منه، يعني في خصله ثانيه، في ملكه من ملكات النفس الاخرى. واحنا قلنا قديما ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. انا احسن منك في حاجه، غيري احسن منك في الف حاجه. يبقى اذا لازم الواحد ايه؟ يتوازن. نيجي نقول له طيب يعني كان من المعقول ان تسخر من المساوي. لكن انت تسخر من ان انت مساوي، هذا هو الامر. وانت ما دام قلت يخادعون الله والذين امنوا، يجب الا تفصل اي عمل مع المؤمن مع رد المؤمن. كل عمل مع المؤمن لازم تلحظ فيه مين؟ رد المؤمن. يبقى اذا استهزأت بمؤمن لايمانك، ما تفصلش الاستهزاء عن مين؟ عن الرب. تبقى اذا من الحمق انك انت تهزأ من غير مساوي. تهزأ من مساوي بعد كده تبقى بصرة، انما تهزأ من غير مساوي. يبقى اذا ادي معنى انهم يستهزئون بالمؤمنين، ولكن الجواب عند الله، الله يستهزئ بهم. كان المفروض يقول المؤمنين يستهزئون بهم، انما حين يقول الله والمؤمنون يستهزئون بهم، يبقى مستهزئ حادث امام مستهزئ حادث. انهم يقولوا لا، ده مستهزئ حادث امام مستهزئ قديم. يبقى ما تفصلش استهزاءهم على المؤمنين عن مين؟ زي ما ربنا قال يخادعون الله، وقل ما قالش ويخادعون الذين امنوا، قال يخادعون الله وايه؟ يبقى الصفقة واحدة، مش دول لهم خداع ولا له خداع. لا، ربنا لحم نفسه بالمؤمن، لحم نفسه بالمؤمن، والمؤمن لحم نفسه ليه. فأي عمل يتوجه إلى المؤمن يبقى يتوجه إلى رب المؤمن. يبقى إذا من فتي حين يقولون إنما نحن مستهزئون، أن يقول الله لهم إيه؟ الله يستهزئ بهم. يمكن كان القياس يقول المؤمنون يستهزئون إيه بهم؟ لأنهم كشفوه مثلا، تشكيل من السوق. نقول لا، يبقى حادث لحادث، بشر لبشر، محدود القوة بمحدود القوة. احنا عايزين ننقلها بايه؟ الى محدود القوة، الى مطلق القوة. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يمد ان تزيد في الشيء، بس مرة تزيد في الشيء من ذاته وتزيد في الشيء من خارج العالم. يعني ايه؟ يعني مثلا معايا حته اسلك، الاسلك لما بيبقى في الاعتدال الطبيعي يبقى له طول، انت تروح ايه؟ مده. انت مديته اديته زياده بس من ذاته، اديته زياده من ذاته، جبت فتره خيط وبعدين جبت فترة خيط تانية ربطتها فيه، يبقى انت مديته بس من ايه؟ من غيره. ادي الفرق بين مده وامده. يبقى مده وايه؟ ان مديته الاثنين ينفعوا هنا، الاثنين ينفعوا هنا. ليه؟ لان هم كل ما يعملوا عملية نفاق يزدادوا من نفسهم، وربنا يزودهم بيرط، يبقى جايلهم منين؟ يعني نفسهم ايضا. يبقى من الايه؟ من العمليتين الاثنين. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى عمى عين مين ايه؟ وعندنا عمى الياء العين والميم والالف الايه؟ اللي مقصوده بتوصل ايه؟ ياء. يبقى الخلاف في الحرف الاخير. الخلاف في الحرف الاخير. دي بالالف اللي هي الياء اللي وبالالف، ودين الايه بالايه. الخلاف في الحالتين دول خلى خلاف في الموضوع. يبقى العمى عمى البصر والعمى هو عمى البصيرة. والعمى هو عمى البصيرة. يعمهون يبقى يتخبطون. ولا العمى ينشأ منه التخبط. سواء كان التخبط الحسية اللي يبقى في العمى او تخبط في الامور المعنوية وفي القيم وفي مناهج الحياة يبقى ده في الايه في البصيرة. وربنا قال الاهم هو البصيرة فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ليه؟ قال لك لان كل ما كان امرا ماديا يمكنك ان تستعير عنه بامر مادي. يعني احنا ما عندوش احنا بصر من الممكن ان ياخذ بصر غيره ويقول الطريق فين ويمد ومش عارف ايه. انما لما تكون الظلمانيه في البصيره بقى اه معنى الشايفين يبقى ده تخبط ولا لا؟ يا مفهوم يبقى يتحيرون ويتخبطون. وقل بقى فيها ما شئت من الايه؟ ما شئت من تناقضات حركه الايه؟ حركه الحياه. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. ساعة ما تسمع كلمة اشترى تقوم تفهم ان في صفقة. كده الصفقة تتطلب ثمنا ومثلا. ساعة تبذل انت ثمنا معترفا به الثمنية يعني زي النقد وقال انك اشتريت وهو يديك سلعة. الكلام ده دلوقتي انما كان زمان السلع واسنان اللي بعدها قبل ما تخترع النقود قبل ما تخترع ايه النقود كانت السلع تعمل لايه لبعضها مفيش نقود. لكن لما بقت في نقود واصبحت النقود هي الايه القيمة اللي معترف بها يبقى اذا وجدت القيمة المعترف بها اللي هي الثمن دي يبقى انت ايه شاري. واللي بيعرض سلعة يبقى بايع. ما دام اشترى يبقى فيه بياعة ولا لا؟ طيب. ضروري كده. اشتروا الضلالة يبقى دي اللي احنا ايه؟ جبناها، دفعنا ثمنها ايه؟ الهدى. يبقى الباع في المادة تدخل على المتروك. انت لما بتروح تشتري حاجة بتترك الفلوس. انا اشتريت السلعة دي بكذا درهم يبقى المتروك ليك ايه؟ لا المتروك الثمن. يبقى الباء تدخل على المتروك. الباء على المتروك اللي هتتركه. كويس كده؟ والأول. يبقى اذا اشتروا الضلالة بالهدى فكأن الهدى ثمن. والضلالة سلعة. مش كده؟ واشترط في الثمن ان يكون معك علشان تدفعه وتاخذ الضلاله. هل كان معهم الهدى؟ اشتروا الضلاله بالهدى. يبقى لازم بقى الماده دي تفيد انه كان معهم ايه؟ هدى. قال لك اه الذي يمكن من الهدى ولا ياخذه يبقى كان معاه. مكن من الهدى دلالات وكتب منزله واقناع وجدل يبقى اذا كان معاهم الايه؟ فقالوا لا مش عايزين الهدى ده واحنا عايزين الضلال. راحوا ايه؟ سايبين الهدى وخدوا الايه؟ وخدوا الضلال. او الهدى الفطري. الهدى الاصل في الانسان انه بالفطره وبعدين تطرق عليه الايه؟ يبقى اذا اشتروا الضلالة بالهدى كانهم كانوا ممكنين من الهدى. فلم يختاروه واختاروا الضلالة. يبقى اذا اشتروا معناه ايه؟ اختاروا الضلالة على الهدى. اختاروا الضلالة يبقى غدوه اللي موجود ده خلاص؟ وممكن ان يكون كذا وكذا وكذا ما عملش، يبقى اكيد استغنى عندك وخد ايه كما تستغني انت ايها الشاري عن الثمن تاخذ الايه السلعه. اشتروا الضلاله بالايه، اشتروا الضلاله بالهدى، وبعد ذلك يقول فما ربحت تجارتهم. هنا لازم تفهم ان في دقه هنا في تناول الايه، لان التجاره بيع وشراء. المبنيه من العمليه دي يا الشاري مستهلك مش كده، والبائع مشتري منتج، يمكن وصيف بين المنتج وبين المستهلك، وصيف بين المنتج والمستهلك. حظه العمليه دي اللي هي الوسيط بين الاثنين، لا الوسيط بين الاثنين ده بنسميه ايه؟ تاجر. اللي بيسمي العمليه تجاره، يبقى التجاره هي ايه بقى؟ تجارة وساطة بين مستهلك ومنتج. ساعة تجري المستهلك والمنتج، يبقى علاقتك مع مين أولا؟ مع المستهلك ولا مع المنتج؟ مع المنتج. إلا أن يكون في عملية إنك أنت تبيع مسبق. تبيع مسبق. إنما الأصل فيها إيه؟ انك انت تتعامل مع مين؟ مع المنتج. ولو في نيتك حتى وان بعت صفقه كده على انك انت تبقى تشتريها، برضه هي متوقفه انفاذا على ان تتصل بالمنتج. وبعدين تبتدي تدي للمستهلك تبيع. ما حظك من هذه الحركه؟ ان تكسب. اذا ما كسبت يقال ربحت التجاره. وإذا ما كسبتش هل يقال خسرت ولا ما خسرتش ولا عمل التوازن؟ وإن قلت يبقى خسر. قول الله فما ربحت تجارتهم، ما دام الحكايه بيع بقى، لا ما ربحت تجارتهم يبقى ما خسروش. مش كده؟ قال لك لا، خد بالك من الآية بقى. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، يعني ما فضلش لهم الأصل حتى. ما فضلش لهم الإيه؟ ما فضلش لهم الأصل، لأن لما تيجي تقول فما ربحت يقول لك يمكن فضل الأصل. نقول لا، وما كانوا ما دام اشتروا الضلالة بالهدى. اوعى تفتكر انهم خسروا بس بربح، ده هم كمان ما كانوا ايه؟ يبقى خسروا الايه؟ الربح وراس الايه؟ وراس المال. ايه السبب في انه يجيب العمليه دي؟ قال لك لان التاجر لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على التجاره. لولا تعلق نفسه بامل الربح ما اقبل على الايه على فبيجي يفجعه في الامل الزائد، بيجي يفجعه. وبعدين يقول له وعلشان يمدني في الفجيعه، القران بقى له اداءات غريبه، من لما يجي فما ربحت يمكن تستشرف النفس ان الصفقه يعني تبقى زي بعضها، وبعدين يروح برضه الالم الثاني يقول له وما كانوا ايه؟ وما كانوا مهتدين. يقول لك ايه؟ اسمه التصعيد بالفجيعه. تصعيد بالفجيعة دي يعني لا مؤاخذة، تصعد الفجيعة ازاي؟ افرض انك انت واحد عايز تعذبه زي ما كانوا بيعملوا، وبعدين يقعد عطشان ويستغيث ويطلب كوبا ماء، يقوم بعد مدة كده يروح جايب له الايه؟ الكوب الماء ومقبل عليه. ساعة ما يجيب له الكوب الماء ده ابتداء مطمع سرير الزمع، يقوم هذا ما يخليش على على على المرتبه المتساويه، لا نقلوا الى مرتبه الامل في رجل ايه؟ هو كان عطشان، يا ريت فضلوا عطشان، لا نقله الى الامل في رجل هذا الزمن بالكوب الماء زي كده 24 ساعه، وبعدين يمسكوا كده ويجوا على بقه يروح هوب وضربوا على على الارض. تلك هي تصعيد الفجيعه. تصعيد الايه؟ الفجيعة. تصحيب الفجيعة يجي مثلا مما قيل في الله يستهزئ بهم انهم في الاخرة يفتح له باب كده الى الجنة ويشوف الناس متنعمين والجنة ومش عارف ايه ويقولون في ربنا بقى يعني حن علينا بقى لن تستشرف نفسه الى انهم سيخرجون من العذاب من باب يفتح عليه. وبعد ذلك ساعة ما يتزن ذاته يروح مقفول الباب وشيء الله من ضمن الايه من ضمن الاستهزاء من ضمن الاستهزاء. يبقى اذا ده اسمه تسعيد منين؟ تسعيد الفجيعة. لو ايقته من اول الامر اهي النفس ماشيه على كده انما كده تعمل لي عملية انبساط تيسيرش وبعدين تيجي بعد الانبساط التيسير دي تيجي تعمل ايه؟ طبعا عملية القتل. والجانب الثاني من ضمن برضه كان اساليب السياسة واحد عايزين يذلوه مثلا يقول لك تعالى من عوده عيشة عالية قوي خلاص علشان نهضره زي اللي مسك ولده يهشكه اللي بيهشكه ده بيطلع له وينزله بايه وحنوي لكن دوك بيهشكه عشان يبقى الهضر ايه عشان يبقى الهضر واسع الهضر يبقى واسع مثل التصعيد وان يستغيثوا يغاثوا بماء اذا فما ربحت تجارتهم. وبعدين قال ايه وما كانوا مهتدين. العملية النفاقية اللي ربنا شرحها في هذه الآيات عملية عايزة بحث نفسي علشان نشوف المنافق ده هل له إنسانية؟ هل له كرامة إنسان يعني؟ هل له رجولة يعني له كرامة رجل؟ ولا إيه؟ قال لك الذي ينكر ويكيد ويبيت تلك امور لا تدل الا على ضعفه لان القوي لا ينكر ولا يبيت. ليه؟ قال لك لانه يواجه الاحداث بقوته ولكن المنافق ما عندوش قوه لواجه الاحداث فرح متمالئ ظاهرا على انه يهادن الايه يهادن الاحداث انما الثاني لا ما تعملش كده. ليه؟ ام قال لك اللي يعمل كده يبقى فقد اول ما فقد رايه في نفسه واحب راي الناس فيه وساعة يحب الانسان راي الناس فيه قبل رايه في نفسه اول بلد من بنود حصارة الانسان امام نفسه. ليه؟ انك لانك تستطيع ان تستوعب عيبك عن الناس ولكنك لا تستطيع ان تستر عيبك عن نفسك. فما دمت انت شايف عيب نفسك كده وراضي بيه وبعدين مش لا تريد ان يرى احد عيبك يبقى معناه ان الناس غيرك اكرم من نفسك بدليل انك انت اردت رأيهم مع انك عارف رأيك في نفسك اردت ان يقولوا صادق وانت تعلم انك الابعد كذاب يبقى انت لا تبالي برأي نفسك في نفسك تبقى نفسك حقيرة امام نفسك لانك تريد ان تعظم امام الناس وانت. ولذلك شوفوا لما يجي شاعر مثلا من الشعراء يشرح العملية دي يقول اذا انا لم آت الدنية يعني اذا امتنعت عن الدنية لم آت الدنية يعني النفيسة انا لم آت الدنية الا ما جبتش لي خشية من الناس اذا انا لم آت الدنية خشية من الناس كان الناس اكرم من نفسي كان الناس كفى المرء عارا ان يرى عيب نفسه وان كان في كل عن الجن والانس. يبقى المذم رايك في نفسك مش راي الناس فيك ده المذم الاول رايك في نفسك ده انت ترى في نفسك انك كذاب وتنبسط اول ما تعرف انك كذاب ولما الناس يعرفوا انك كذاب تزعل ده تبقى نفسك بقى حقيرة. يبقى اذا ايه؟ اذا انا لم آت الدنية خشية من الناس كان الناس اكرم من نفسي. فالمرء عارا ان يرى عيب نفسه وان كان في كلم عن الجن والانس. يبقى انك متواري وبعدين ترى كده. وللانسان ساعة يبتدئ بشريط كده لحياته ويشوف تصرفاته ايه. فالذي يعرض تصرفاته ولا يجده متناقض الملكات يكرم امام نفسه ويحترم نفسه. وبعدين اللي يرى انه استطاع ان يواري عن الناس، انا لسه ما دخلتش في معارضه مع الله، يواري مع الايه؟ يواري مع الناس. وبعدين يبقى هو عارف كده بينه وبين ايه؟ وبين نفسه. ويقعد يلهب بس ويقعد يعملها مش عارف ايه، انا مش عايز الناس تشوفه. الله، ايه الناس احسن من نفسك يا اخي؟ ده انت جعلت الناس اكرم من نفسك. لانك انت لم تريد ان تظهر مقيستك للناس مع انها ظاهره امام نفسك، يبقى انت اقل شانا ايه؟ اقل شانا واقل كرامه من الناس. احفظوها جيدا. اذا انا لم ات الدنيا خشيه من الناس كان الناس اكرم من نفسي. كفى المرء عارا ان يرى عيب نفسه وان كان في كل عن الجن والانس.